نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا رد ولا تشبيه، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى، فإني جعلت عنوان الخطبة زهد الموحدين، أي جعلت الخطبة تحت عنوان زهد الموحدين. لماذا أتكلم عن الزهد بالذات في هذه الخطبة؟ قلت لأن خطبتي هذه أوجهها إلى الذين عبدوا الدرهم والدينار والجنيه والدولار وما استجابوا لله الواحد القهار. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين بخلوا بأموالهم التي من الله عليهم بها عن إنفاقها في سبيل الله في وجوه الخير، وبخلوا بها بالكلية فعاشوا حياة الأغنياء وهم فقراء، ويحاسبون حساب الأغنياء وهم فقراء. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين انعدمت الضمائر في صدورهم وخربت مفاجئهم، فخرج يعمل الدوام والدوامين والثلاثة دون أن يرحم بدنه، وما أخرج زكاة ماله، وما ركع ولا سجد لله الواحد الديان، بزعم أنه مشغول بعمله وإن صاحب العمل يأبى. خطبتي هذه أوجهها إلى النمط الخبيث من الناس في هذه الأيام، الذين خرجوا بزوجاتهم إلى العمل وربطوا أولادهم الصغار بالخيوط والحبال في المسكن، ووضعوا لهم المال والخبز اليابس كالحيوانات، نعم كالحيوانات، نعم، ما أجلس زوجته لتربية الأولاد ولا حتى أتى بخاتمة، ولكن ربط الأولاد وخرج، فاشتعلت النار في المسكن والأولاد، وتفحم الأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قرأتم ذلك في الصحف في هذا الأسبوع الخالي. خطبتي هذه أوجهها إلى نمط أعرفه ويعرفني، خرجوا باعوا مبادئهم، باعوا قيمهم، باعوا دينهم، خرجوا تركوا الأزواج في بلادهم بالسنتين وبالثلاث وبالأربع وبالخمس، وإن قلت له يا هذا لا يجوز، إما أن تأتي بزوجتك وإما أن تذهب إليها. قال أريد أن أجمع بعض المال لأن الأيام قادمة وأنا لا أضمن العيش، فدعني أجمع وأجمع وأجمع. وفي النهاية زوجة تمشي في طريق الشيطان، أولاد يقعون في براثن الشيطان، هو نفسه يبتلى بالكبد والفشل الكلوي، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الديان. أي مال هذا؟ أي مال هذا؟ أو ما بلغك الحديث، الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر لما قال له صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا هذا، أو ما بلغك قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأفنيت، إلى آخر النص فأبقيت. إخوتي وأحبتي في الله، يقول ربنا جل جلاله وتمت أسماؤه وعلت صفاته محدثا عن هذا النوع الحقير من البشر الذي عبد الدرهم والدينار: زين للناس حب الشهوات. الله أكبر. لما قال زين بالبناء للمجهول، أي زين الشيطان لهذه الصفة، وزين الشيطان لهذا الصنف من البشر حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لكن في النهاية بماذا تخرج؟ بماذا تخرج؟ وبأي شيء تخرج؟ وماذا يكون معك؟ هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن. أين من ملك الدنيا بأسرها؟ هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ إذا مات ابن آدم، من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان: أهله وماله، ويبقى عمله. فيا من جمعت الأموال، ويا من رفعت البنيان، ويا من سدلت الأصيان، ويا من سافرت إلى البلدان، ويا من جامعت من هنا وهنا من حل أو حرام، اتق الواحد الديان، فإنك ستخرج بكفن أبيض وتهلك، ولا أنيس لك إلا الدود، ولا اعتذار بين يدي رب الأرباب الودود. أخي وحبيبي في الله، من أجل ذلك أتحدث عن الزهد. والزهد يعني القليل، أي الشيء القليل، يقال زهد أي شيء قليل. والزاهد في الشيء الراغب عنه الذي رضي منه بالقليل، لقول الله تبارك وتعالى: وكانوا فيه من الزاهدين. لذا فهناك صنف من البشر زهدوا الدنيا واشتروا الآخرة، من قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهناك صنف خبيث زهدوا الآخرة واشتروا الدنيا، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. واسمع الى قوله صلى الله عليه وسلم فيما اورده ابن ماجه في سننه وحسنه الالباني في صحيح الجامع وللامانة في اسناده خالد بن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم حيث رفع الشيخ ازهد لما قال لرجل ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد بما في ايدي الناس يحبك الناس. لذلك قال العلماء وان الزاهد هو الذي يستوي عنده الحجر بالذهب ولا يكون الزاهد زاهدا الا اذا امتلك الذهب فاستوى عنده التراب بالذهب. قال اهل العلم وجاز ان نقول عن الفقير الراضي بقدر ربه وقضائه هو زاهد. لماذا؟ لانه ما شكى ربه ولا تألم من امره. واستمع في ذلك الى قول ابي سفيان الثوري لما جلس مع نديمه تحت شجرة في وقت القيلولة ابتسم اليه وقال نحن في نعمة لو علمها الملوك وابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، وهي نعمة الرضا. وهذا هو شيخ الاسلام ابن تيمية يوضح ذلك ويؤكد ذلك مطلقا لما قال ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل ما هي؟ قال الرضا. ايضا ان الفقير الذي ابتلي بدنياه فما خرج منها برغد هذا نقول عنه زاهد اذا رضي بامره. قال اهل العلم لانه رضي ان يستر عورته وان يسد جوعته فلم يشك ربه ولم يتألم لقضائه. استمع الى هذا الامر باتقان في المسألة. هذا هو شيخ الاسلام ابن تيمية اوذي وعذب وسجن في مصر مرة بعد مرة بعد مرة وعاد الى بلده دمشق فعذب واوذي وسجن حتى هدد بالقتل واتهموه بانه زنديق ووضعوه في النهاية في سجن القلعة وكبلوه من يديه ورجليه واثقلوا عليه فما كان منه الا ان ابتسم قائلا ماذا يريد اعدائي مني. الله اكبر. لا زوجة لا ولد لا مال لا اطيان لا بنيان لا مرتفعات. لا، ابتسم قائلا ماذا يريد اعدائي مني فانا بستاني في صدري فانا بستاني في صدري وطردي من بلدي سياح في ارض الله وسجني خلوة مع الله وقتلي شهادة في سبيل الله. الله اكبر. الله اكبر على نعمة الرضا. الله اكبر على نعمة الرضا. وجه هذا الى كل عابد للدينار والدولار. الله اكبر. اتق الله يا اعمى. اتق الله يا اعمى. اتق الله يا اعمى البصيرة. يا من سجلت وركعت لهذا الدينار ولهذا الدولار ولهذا الجنيه ولهذا اليورو. اسجد لجبار السماوات والارض فانما عنده هو الابقى. اخوتي واحبتي في الله، من اجل ذلك قسم اهل العلم الزهد باعتبار الحكم الشرعي الى ثلاث. واني ساقف اليوم على تقسيم ابراهيم ابن ادهم، ولكن للعلم قسمه ايضا الامام احمد وقسمه العلامة ابن القيم وقسمه الامام ابراهيم ابن ادهم وقسمه القاعدي الى اخر هؤلاء من اهل العلم، لكني اقف على تقسيم ابراهيم ابن ادهم حيث قال: واعلم ان الزهد على ثلاث: زهد الفرض على سبيل الابتداء في الكلام، زهد الفرض، وزهد الواجب، وزهد الحلال. وفي امر اخر قال: زهد الفرض وزهد الواجب وزهد السنة. زهد الفرض يكون في الحرام، ان تزهد في الحرام، وزهد الواجب ان تزهد في الشبهات، وزهد السنة ان تزهد في المباح. اخي وحبيبي في الله، وحتى اقرب المسألة اكثر واكثر، فاني اتي لك بادلة، لن اتي بادلة مذكورة قبل ذلك حتى استثمر الوقت. قلت باذن الله تبارك وتعالى، جاء في ترجمة ابراهيم اي في نفسه هو الذي اذكر عنه التقسيم، ان لصا دخل عليه في الليل البهيم، وكان هو يقوم الليل، فلما دخل اللص نظر عن يمينه ونظر عن شماله ومن امامه ومن خلفه، فلم ير شيئا الا كاغدا يتوضأ منه الرجل فيه الماء، فاراد ان ينصرف، فاحس به ابراهيم، فخرج من صلاته ثم قال: يا هذا ابق مكانك. فما كان من اللص الذي تسلح بسلاح الدنيا في يده الا ان نظر اليه وقال: يا شيخ، ما وجدت عندك شيئا حتى اخذه. قال: فوالله لن تخرج من بيتي خاوي اليدين. فظن اللص ان الرجل سيكافئه، قال: ماذا تعطيني؟ قال: اغتسل اولا بالداخل، ثم ايت الكاجد فتوضأ منه، ثم صلي ركعتين. فرضي اللص على اعتبار المكافأة فاغتسل، ثم توضأ، ثم صلى الركعتين. بينا هو في سجوده اذ سجد ابراهيم بن ادهم وقال: اللهم ان هذا قد لجأ الى بيتي ولم يجد فيه شيئا، اللهم اخرجه مليء القلب بالايمان، وعمر قلبه بالاسلام، وارضه بحلاوة الايمان يا رب العالمين. وانتظر ابراهيم يصلي الرجل ركعتين، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يقوم فيصلي ركعتين، حتى انتهى الليل. فقال له ابراهيم: يا هذا ماذا تفعل؟ قال: والله ما ان دعوتني الى الطهور والى الطهارة والى الصلاة حتى سجد قلبي لله قبل ان تسجد جوارحي، ووالله لقد شعرت بحلاوة التوبة. ثم انهمر في بكائه وقال: عل الله ان يقبل مني، عل الله ان يغفر ما مضى. يا ابراهيم، دعني في خدمة ربي، لأصومن النهار ولأقومن الليل لله الواحد الغفار، عله ان يرضى علي. نعم، زهد في الحرام فأبدله الله حلاوة الإيمان. اخوتي وأحبتي في الله، من أجل ذلك قال أهل هنا انتصف الشريط: زهد في الحرام فأبدله الله حلاوة الإيمان. اخوتي وأحبتي في الله، من أجل ذلك قال أهل العلم: وإن هناك ضروب وصور للزهد، فهناك من يزهد في شهواته، اي في شهوة البطن وفي شهوة الفرج الى اخر الشهوات. قال الامام القاضي: واعلم ان الزهد انما يكون في الجوف، فان زهد الجوف زهد في الجوارح، وان زهد في البطن ولم تمتلئ زهد الجسد، وان وصل الى الزهد تجنب المباح والحرام. اسمع معي حتى اتيك بامر في هذا، ولا تظن أن الأمر إنما هو أطحرك، لكن حقيقة ذكرها العلامة أبو الفرج الجوزي أن فضوليا، وجاز أن أقول على اعتبار الفتح في أول الكلمة، المهم هذا الفضول كان يحب الطعام مثل الذين يجرون على الموائد، إذا سمعوا بعزيمة هنا أو بعزيمة هناك ذهبوا متطفلين. هذا وقف في مكان فرأى مجموعة من الناس تجري إلى مكان، فقال: ما أرى هؤلاء إلا دعوا لوليمة لأتبعنهم. ثم جرى من خلفهم، فبينا هو ينظر إذ رأى الجند بالسلاح من خلفهم فأراد أن يفر، قالوا له: مكانك. فإذا المجموعة كانت خارجة وقد حكم عليها بالإعدام. فلما وقفوا بين يدي الأمير وتم الحكم بالإعدام على هؤلاء بفصل الرأس عن الجسد لكل واحد، وجاء الدور عليه، فنادى على الأمير قائلا: أيها الأمير، لا تذبحني من عنقي ولكن اذبح بطني. قال: ولما؟ قال: لأنها هي التي أوجدتني خلف هؤلاء، هي التي أخذتني وهي التي ساقتني إلى هذا المصير. فما كان من الأمير إلا أن علم حاله فأطلقه. أخوتي وأحبتي في الله، وهناك زهد في الضياع والمال، لا أقول الضياع ولكن الضياع بالتشديد مع الكسر. نعم، الرواية لأبي جعفر، نعم، أنه خرج كي ينظر إلى أرضه وضياعه، فلما وصل إلى منتهاها وجد عبدا يحمل رغيفا وأمامه كلب يأكل اللقمة ويلقي الثانية للكلب، يأكل اللقمة ويلقي الثانية للكلب. فتعجب من حاله وقال له: أيها العبد، ما الذي تصنع؟ قال: يا هذا، إني لأستحي من عين تنظر إلي، وأنا آكل المال الحلال إلا أن أشاركها أمري. فتعجب وقال: لمن أنت؟ قال: لمصعب بن الزبير. قال: في أي ضيعة؟ قال: هذه التي أقف عليها. فتركه أبو جعفر وعاد إلى المدينة، فاشترى الضيعة واشترى العبد من مصعبة، وعاد إلى العبد فقال: أيها العبد، إني اشتريت الضيعة من مصعب. قال: بارك الله لك فيها، وبارك لك في خيرها، ووقاك شرها. قال: واشتريتك أيضا من مصعب. قال: أدعو الله أن يجعلني حسن الطلعة عليك وألا يجعلني عبد سوء لك. قال: يا هذا، أشهد الله أني جعلتك حرا لوجه الله. قال: جزاك الله عني خير الجزاء. قال: وأشهد الله أن الطيعة مني لك. فبكى العبد وقال: جزاك الله خيرا، وإني أشهد الله أن الطيعة بأثرها جعلتها لفقراء المسلمين حتى لا أفتن بالمال عن ذكر الله رب العالمين. فبكى أبو جعفر وقال: أبى العبد إلا أن يكون أكرم منا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، إخوتي في الله، فإن الصورة الثالثة تحت عنوان: زهد في المال والولد في سبيل الله. زهد في المال والولد في سبيل الله، أي إذا كان ذلك في سبيل الله. استمعوا معي بجدية إلى تثبيتي وتأكيدي هذا العنصر في تدعيم قوي من صفة الصفوة ومن القدم الفردية من البداية والنهاية ومن سير أعلام النبلاء إلى آخره. هذا هو صلة ابن عشيم الذي تزوج المرأة الصالحة العابدة القانتة معاذ العدوية، والتي كانت صوامة قوامة لا تدع قيام الليل يوما من حياتها كما ذكر ابن قدامة وكما ذكر أبو الفرج. اخوتي واحبتي في الله، هذا هو صلة الذي كان مستجاب الدعوة. اجمعوا على انه كان اذا دعا الله في امر قال: اللهم اني اقسم عليك. لما خرج في غزاة كابل وجاز بالضم على الابتداء اتجهوا جميعا وعسكروا بالقرب من العدو. ماذا جرى؟ بينما الجيش يستعد والقى الامير اوامره: لا يشذن احد من العسكر عن مكانه لاننا منتقلون. فينظر صلة الى بغلته والى ثقلها فلم يجد البغلة ولم يجد الثقل، لا الزاد ولا البغلة، وعليها الزاد والمتاع والسيف والدرس الى اخره. فما كان منه الا ان رأى الجند يتحركون بامر الامير الى العدو فقال لهم: انتظروني حتى اصلي ركعتين. فقال كبير العسكر: لا، فان الناس قد ذهبوا. قال: انهما خفيفتان، اي ان الركعتين خفيفتان. قال: لا، ان الناس قد ذهبوا. قال: والله لأصلينا. ثم صلى ركعتين ثم سجد قائلا: اللهم لا تجعل لمخلوق منهم منة علي، اللهم ارتد علي بغلتي وثقلها الان فاني اقسم عليك بذلك. قالوا: ما ان خرج من دعائه حتى وجدنا البغلة بما عليها بين يديه. انظروا، ثم يتجه مع الجند فيذهب هو ونديمه عامر فيفعلان الافاعيل، وتأتي المعركة التي فيها النهاية، وتأتي الكرة على المسلمين، ويعاني المسلمون الويلات تلو الويلات. وكان صلة معه ولده. انظروا ماذا جرى. قال اهل العلم، وذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في الفرقان وفي اكثر من موطن بالنسبة لباب الكرامات من اهل السنة والجماعة، ان ابنه هذا هو الذي كان قد امسك الحمار الذي مات منه. واني لما ذكرت رواية هذه طعن فيها البعض من قبل، وان تعجب فعجب ان يطعن الطاعن بلا علم ولا تكريم. والرواية تقول ان الرجل فقد حماره، ورجعوها لابن تيمية باسنادها وعند غيره، فلما نظر اليه اذا الحمار قد مات. قالوا: نحمل عنك المؤن. قال: لا. فتوضأ ثم سجد ثم قال: اللهم اني اعلم انك على كل شيء قدير، وانك تحيي الموتى، وانك ترد العظام تارة اخرى. اللهم احيي لي حماري حتى لا يكون لهم منة علي. قالوا: ما ان انهى دعاءه حتى وقف حماره بين يديه. فلما انتهت المعركة اخذ حماره الى داره، فاراد ولده ان يربط الحمار اي الحمار، فقال: لا يا ولدي، ان الحمار وديعة، ففك عنه السرج ودعه الان. ما ان فك الولد السرج حتى سقط الحمار ميتا. وراجعوها باسنادها ان وجدتم فيها درة. المهم في المعركة التي جاءت فيها الويلات على المسلمين كان صلة وابنه ينظران. فبكى صلة وكان يحب ولده حبا شديدا، فنظر اليه وقال: بنيا، تقدم بشجاعة واقتل الان في سبيل الله، واقتل اقتل واقتل صابعا صابرا محتسبا، وإياك أن يتمكن العدو من ظهور المسلمين. فنظر إليه ولده والتقت العينان بالعينين وخرجت الدموع بغزارة، فوضع يده على ظهر ولده قائلا: أي بني تقدم أنت عني حتى أحتسبك عند الله. فتقدم الولد وقاتل بجسارة ثم سقط شهيدا. عندئذ ربط الوالد رجليه وثبت أمره ومكن كيانه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى استشهد هو الثاني. فذهبت النساء إلى معافة للتعزية فقالت: مرحبا بكنا، إن كنتن قد جئتن لتهنئنني فمرحبا، وإن كان الأمر للتعزية فلا، فلله الحمد على ما أعطى وله الحمد على ما أخذ. أخوتي وأحبتي في الله، وإن الموضوع سأكمله علميا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، واعد الأسرى إلى أهلهم سالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تحدثنا عن هذا الأمر الجلل الذي غفل عنه السواد الأعظم من المسلمين في هذه الآونة، وهو أمر الزهد. لكن أن للإنسان أن يصل إلى الزهد، وأن للإنسان أن يصير زاهدا. قال أهل العلم: واعلم أن الأمارات التي تؤدي إلى الإنسان أي إلى كونه زاهدا إنما هي ثلاثة. واعلم أن الأمارات التي تؤدي بالإنسان إلى كونه زاهدا إنما هي ثلاثة: الأولى إخلاص النية وإخلاص القول والعمل لله رب العالمين، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا من باب قول الفضيل ابن عياض: إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا. النقطة الثانية في هذا الأمر أيضا حتى يصل الإنسان إلى الغاية أن يكون غنيا في نفسه، أن يكون غنيا في نفسه، لا طماعا ولا حاقدا ولا حاسدا ولا باغيا ولا طالبا الزيادة ولا فرحا بالزيادة ولا يائسا ولا قانطا من النقصان. التوضيح: قيل للإمام أحمد رحمه الله: رجل يمتلك 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ قال: نعم يكون زاهدا بشرط: إذا زاد ماله لا يفرح، وإن قل ماله لا يحزن. إذا زاد ماله لا يفرح، وإن قل ماله لا يحزن. وهذا إمام من أئمة السلف، يجلس بجوار رجل تاجر فيقول له التاجر: أود أن أساعدك في الدعوة. فيقول له: يا هذا، ما الذي تمتلك؟ قال: أمتلك 4000 دينار. قال: وتتمنى الزيادة؟ قال: نعم أتمنى الزيادة. قال: اذهب عني فإنك فقير، اذهب عني فإنك فقير، لأنك ما رضيت بما أعطاك الله. أخوتي وأحبتي في الله، أيضا من هذا الباب ذكر أهل العلم أن يكون الموحد يائسا عما في أيدي المخلوقين، طالبا راجيا ما في يد الله تبارك وتعالى. وضحوا المسألة أكثر. إذا كنت تعمل مع رجل، أو إذا كنت تحت مدير، أو مع من يعطيك الأجر بإذن الله، لا تخش منه خشيتك من الله، ولا تخف من قطع الرزق أبدا، ولا تخشاه، لأن الأرزاق ليست بيد هذا إنما الأرزاق بيد الله. قيل لأبي يزيد: يا أبا يزيد، بعد إذ غضب عليه الأمير، من أين تأكل ومن أين تشرب؟ قال: يا سبحان الله، يرزقني ويسقيني الذي يرزق الباعوضة والذبابة. وهذا آخر قيل له: لقد أغضبت كذا وكذا، فأنى لك برزق أهلك؟ قال: الله أكبر، ما علمت فلانا إلا أكالا، وما علمته رزاقا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أخوتي وأحبتي بالله، ولن أنهي الأمر إلا بذكر أمر عجيب طيب مبارك، لا أقصد به على الإطلاق أن يصل الناس إلى مرحلة الطروشة أو ترك الحياة الدنيا كما يظن البعض ويفهم، عن طريق البلادة لا عن طريق الحزب. هذا هو بشر الحافي، تمنى أن يأكل الهريسة كما جاء في ترجمته، فأمسك درهما ومر على بائع الهريسة، فسمع بائع الهريسة يقول: ماذا خبئ للصوام؟ قال: تبت إلى الله، لأتصدقن بالدرهم هذا ولأرضين بما قسم الله. ثم اشتاقت نفسه وتاقت إلى الهريسة، فأمسك درهما واتجه إلى البائع، فسمعه يقول: لم يبق إلا القليل، لم يبق إلا القليل. قال: يا نفس توبي، يا نفس توبي، لما الدناءة؟ والله لأمسكن عنها في الدنيا حتى أطعمها في الآخرة بين يدي الله. أخوتي وأحبتي في الله، ومروا عليه في يوم بارد في الشتاء القارس، فإذا هو قد خلع ثوبه وعلقه على جذع، فمروا عليه فإذا هو يرتعد، قالوا: اتق الله يا بشر، أتخلع ثوبك في يوم شديد البرودة وتعلقه وتتألم هكذا؟ قال: لأني علمت أن السواد الأعظم من المسلمين في هذا العام القحط عليهم يتألمون، ما يجد أحدهم ما يستر عورته، فأردت أن أواسيهم بشيء، فلم أجد إلا أن أواسيهم بتحمل ما يتحملون. يا أيها الذين آمنوا، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أخوتي وأحبتي في الله، وهذا هو الإمام أحمد من طريق عبد الله بن أحمد، أنه يقول: كان أبي يخيط، وجاز أن أقول يخيط نعله، فمر عليه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، إنك تلبس هذا منذ أكثر من 18 عاما، غير هذا. قال: اتق الله يا هذا وتجنبني، فإنك شيطان وأنا أعلم بنفسي ثم يعلم بي الله. أخوتي وأحبتي في الله، ربما يسأل سائل في النهاية: ما الذي يستفاد من الزهد؟ أقول: واجهوا أنفسكم الآن، نحن غالبنا الوافدون، وأيضا فينا من أهل البلدة ما فينا، تعالوا بنا ننظر إلى حالنا الآن، ما الذي فعلناه لله تبارك وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا، آفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما الذي قدمناه لهذا الدين؟ إخواننا في الشيشان يجئون ويضجون من الجوع ومن قلة كذا وكذا، إخواننا في فلسطين يتألمون ويتأوهون. نعم، آهات تلو آهات، هذا جريح وهذا قتيل، هذا بترت يده، هذا بترت قدمه، هذا فصلت رأسه، هذه اغتصب عرضها، هذه سلب بيتها، هذه قتل أولادها. ونرى الآيات والعبر في هؤلاء وما تحرك فينا الساكن. ثالثا: يا هذا الذي أتيت بالزوجة وعرضتها للبر والفاجر، وخالفت الرجال في كل مكان وكلمت هذا وذاك تبحث لهذا وتتكلم مع ذاك وأنت لا تجرؤ على أن تكلمها بكلمة واحدة. لماذا؟ ستقول لي راتب ولك راتب، إن كان لا يعجبك فسافر أنت ولن أسافر أنا، وسأطلب الطلاق لنفسي. فتتغاضى تتغاضى فتلبس اليوم كذا وغدا تلبس بنطلونا وغدا تمشي أمام البر والفاجر وغدا من أجل المال. لا، إن السلامة فيها ترك ما فيها. احمد الله على أن أوجد لك بلدا فيها الرزق وجعلها بلدة مسلمة تأكل من رزق الله، لكن لا تجعل نفسك والعياذ بالله كالكلب الذي وقع على جيفة لا يريد أن يترك منها شيئا أبدا. وكأني أتذكر قول الشافعي لما قال الدنيا جيفة وطلابها كلابها، فأكمل بعضهم فإن تركتها تركوك وإن ذهبت إليها نهشوك، تبقى مع الحي الذي لا يموت. إننا لا نطلب من الناس أن يصيروا فقراء على الإطلاق، ولكن الله الله في التريث، الله الله في عدم العجلة، الله الله في التوسط في الأمور، حتى لا تضيع الزوجة وحتى لا يضيع الأولاد وحتى لا يضيع الدين وحتى لا تضيع المبادئ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العفو والعافية لي ولكم في الدنيا.